أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات. إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. صدق الله العظيم. لا لا، أتسمعين يا يوكابد؟ الوليد المبارك يأبى امتناعك على ما أوحي إلى قلبك. هكذا؟ لا يا ولدي، لا تغضب، سألقي بك في اليم. يا رب الحياة، المجد لك. انظري يا يوكابد، ألا ترينه يضحك؟ نعم، وعيونه تتكلم يا عمران. انظر، ألا تقول لي عيناه كلمة؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. الحمد لله، قد وعيت يا عمران. هذا الوليد ليس لي ولا هو لك، إنه للسماء يا عمران، للسماء. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي. صدق الله العظيم. لن تغرب الشمس حتى يتم عمل التابوت يا أم المبارك. أخشى أن يدميه خشب الصندوق يا حسقيل. سيكون ورق البرد مهده وغطاءه يا يكابد. ألا يصل إليه الماء يا حسقيل؟ يداي صماعتان يا يكابد، لن تكون في الصندوق ثغرة. وإله، فكيف يتنفس فيه الحياة؟ إلى هنا وقدرتي تقف يا يكابد. أنا لا أقدر على غير ما في طاقة الإنسان. أصنع التابوت، ورب الحياة يجعل فيه سكينة ورحمة. اصنع على بركة الله أيها الأخ الصالح. ماذا حدث يا عجوز إسرائيل؟ مفاصلي يا همان، كأن مفاصلي تدق بالمسامير. عليك اللعنة. بسم الله، قد اكتمل القدر المشرق يا يكابد. وبسم الله نمضي إلى النيل أيها الأخ الصالح. بيدك لا بيدي يا أم الطفل. نعم، بيدي، بيدي أصنع مشيئة الكلمة. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. كوني رحيمة أيتها الأمواج، كوني رحيمة. فتشوا كل شيء، انقلوا القرية بيتا على بيت وحضرا على حضر. تعقبتوه فما وجدته يا ولدي، ما وجدته. تضحكين يا ابنتي، لمن تضحكين؟ للنيل تضحكين يا حبيبتي، ماذا يقول لك النيل؟ أنت أيضا تشيرين إلى النيل يا خرساء، ولكنها اليوم تضحك يا فرعون. تضحك؟ ابنتي تضحك؟ فهي البشرى إذن، لقد صالحني القدر، صالحني القدر. يا سيدي قارون، يا صاحب الكنوز، أيفقرك أن تعتق عبدا واحدا من عبيد أرضك؟ من هذا الواحد جمعت الملايين يا عمران. ولكنني لن أكون صالحا للعمل يا صاحب الكنوز، كيف أطيق الحياة إذا هاجرت عن بيتي سعادة بيتي؟ يكابد، ولم تغادرك يا عمران؟ أنت تعرف يا صاحب الكنوز، أنت تعرف، فأطلقني لأكون معها في الطريق. أيها الأحمق، لو أطلقت عبدا واحدا ينطلق الجميع. قد سمعت يا يوكابت، يداي عاجزتان وقلبي يريد. لا عليك يا عمران، أبقي معك هارون الصغير، وأنا وابنتي نقص أثره مع شاطئ النيل. ما هذه الجبال الملساء؟ ليست جبالا أيتها الحبيبة، إنها حصون فرعون. وإله، تابوت أخي سيكون في مدينة فرعون، ونحن لا نستطيع أن نصل معه يا ابنتي، هنا نتوقف. وأخي يا أمه، لمن نتركه؟ لصاحبه يا ابنتي، لربه ورب القدر. وداعا أيها اليم، وأنت يا ولدي فلتصل إلى سنة. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. صدق الله العظيم. ابنتي نطقت يا آسيا، صالحني القدر، صالحني القدر. هو ذا، انظر. ما هذا الذي أراه يا ابنتي؟ كأنه شهاب يسبح ولا ينطفئ. أخي في النيل يا أمي، سأقبله ولا أخشى العار يا أمي. أنا لأخي حبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي إلى بيت أمي، أعطيك حبي. كل هذا في الصندوق، أليس هذا صندوقا الذي يسبح يا آسيا؟ أيتها المحبة، أنت أقوى من الموت يا بنت الحياة. أيتها الدهشة، أنت أقوى من فرعون يا بنت القدر. هو ذا يا أمي، هو ذا يا أمي، هو ذا حلمي على الشاطئ. يا وصيفة احمليه في رفق إلى شرفة فرعون. صندوق أم كتاب؟ عجباً، كأنني أحمل قصة حياة لا تابوت موت. ضعيه هنا في رفق يا وصيفة، نادي من يفتح الصندوق. هو ذا يا أمي صوت حبيبي، ألا تسمعي؟ هو ذا يأتي طافراً على الموج والشاطئ، هو ذا وراء أيامنا يتطلع إلى المستقبل. ما هذه الألغاز؟ ماذا تقول هذه التي كانت خرساء؟ إلى من تتكلم في الصندوق؟ أقبل، أقبل. ماذا ترى في الصندوق؟ من؟ قرة عين لي ولك. ارفعيه يا آسيا، ارفعيه يديك إلي. اللعنة، اللعنة. لا لا، في صوته رحمة يا فرعون. أولاد هامان، أي كارثة وراء اقتحامك علي حديقة المخدع؟ الكارثة بين يديك يا مولاي. من؟ ألا تسمع إليه يا مولاي؟ هو؟ هو يا فرعون. يا صاحب قصر الدم، أقبل بكل ما في الدنيا من خلاك. لا، لا تقتلوه. هل نقتله يا آسيا؟ لا نقتله. لا، لا تقتلوه، لا تقتلوه. غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدوها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.